وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والآخر سورة البقرة. سورة البقرة وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي. فاستفتاح تلقي التفسير يكون بمعرفة هذين القسمين، فالواقف عليهما المستنبط علمهما يدرك قدرا واسعا من الدراية بعلم التفسير، فمن رام أن يدرك علم التفسير فإنه يقبل أولا على قصار المفصل حتى إذا وعاها أمكنه أن ينتقل إلى سورة البقرة، فالأول يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والثاني يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي. وإذا أراد أن يكون له ثبات قدم أعظم في الخطاب الشرعي الخبري فإنه يستتم المفصل كله وأوله سورة قاف، حتى إذا فرغ منه انتقل إلى سورة البقرة، وهذا أخذ للتفسير باعتبار تلقيه بتفسير الآيات أي عن شيخ، وأما باعتبار تلقي فن التفسير فإن له مرقاة توصل إليه، سبق نعتها في 3 أشرطة محفوظة في تسجيلات المسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يطرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 2 لسورة الفاتحة، فالاسم الأول السبع المثاني، والاسم الثاني القرآن العظيم. فأما الاسم الأول وهو السبع المثاني فإن الفاتحة سميت به لأمرين، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، يتعلق بالألفاظ والمباني، فآياتها يتبع بعضها بعضا ويتلو بعضها بعضا، وبها تستفتح القراءة في الصلاة، فهو يرد بعض تلك الآيات على بعض ثم تكرر في الصلاة مرة بعد مرة، والآخر يتعلق بالمقاصد والمثاني، يتعلق بالمقاصد والمعاني لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها، لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها، كالخبر بالإنشاء في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، مع قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فالآية الأولى خبر والثانية إنشاء، واقتران صفات الجلال بصفات الجمال كقوله: رب العالمين، وقوله: مالك يوم الدين، مع قوله: الرحمن الرحيم، فإن الآيتين الأوليين في صفات الجلال، والآية الأخيرة من صفات الجمال، ففي سورة الفاتحة تثنية وإعادة تتعلق تارة بالألفاظ والمباني، وتتعلق تارة أخرى بالمقاصد والمعاني. وقوله في الاسم الثاني والقرآن العظيم لهذه الجملة معنيان، أحدهما أنها وصف للفاتحة، أنها وصف للفاتحة، فهي قرآن عظيم أي مقروء عظيم، ويدل على ذلك كونها أعظم سورة في القرآن، وبه سميت بهذا الاسم القرآن العظيم. والآخر أن العطف في الجملة من عطف العام على الخاص، أن العطف في الجملة من عطف العام على الخاص، فيكون إنشاء لجملة جديدة يراد بها القرآن كله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني وانتهت إليها الجملة الأولى، ثم قال والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي أنه أوتي القرآن كله، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. قوله في الحديث هذا بيني وبين عبدي إشارة إلى عهد، قوله في هذا الحديث هذا بيني وبين عبدي إشارة إلى عهد، وقوله ولعبدي ما سأل إشارة إلى وعد، إشارة إلى وعد، والعهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما المرادان في حديث سيد الاستغفار عند البخاري، وفيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فإن العهد والوعد الذي أمر العبد بأن يشهده قلبه صباح مساء عهد ووعد لازم، والعهد والوعد اللازم هو ما جاء في سورة الفاتحة من وقوع المعاقدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في قول ربنا عز وجل هذا بيني وبين عبدي، أي هذا عهد بيني وبين عبدي أنه لا يعبد إلا إياي ولا يستعين إلا بي، فيكون جزاؤه حصول الوعد له الذي وعده الله عز وجل في قوله في هذا الحديث ولعبدي ما سأل. وهذا المعنى مع صراحته في السنة النبوية، فإن شراح الحديث ذكروا معاني أخرى للعهد والوعد لا صلة لها بمضمن المشهور في الخطاب الشرعي أو صلتها ضعيفة بعيدة، ولا يحسن أن يكون العهد والوعد الذي جاء في سيد الاستغفار إلا عهد متكرر لازم يكرره العبد في الصباح والمساء، لأن العبد مفتقر محتاج إليه، وأنسب شيء يكون فيه الاحتياج وأظهر شيء يشهد فيه الافتقار هو أن يكون هذا المذكور في هذا الحديث الإلهي الذي رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله أي أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة وبسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول ما ذكره المصنف وفقه الله من وقوع الباء في البسملة حرف جر أصلي يفيد إفادته لمعنى، وهذا المعنى هو المعنى المشهور للباء عند أهل العربية، وهو إيش؟ وهو الإلصاق. فإن عمود معاني الباء عند أهل العربية هو الإلصاق، وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب، وفرعه المتأخرون حتى زادوا معاني الباء على 10، وهي ترجع بكلكلها إلى المعنى المذكور. والمناسب لمعنى الإلصاق هنا وقوعه للاستعانة، فالاستعانة فرد من الأفراد المندرجة في حقيقة الإلصاق. فالباء إذا قال العبد بسم الله يراد بها إلصاقا مختصا معناه الاستعانة، فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى على ما يريده. والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يبين معناه، إذ لا يتحقق المعنى المراد من الجار والمجرور إلا بمتعلق يبينه، كما قال الناظم لا بد للجار من تعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي. والتقدير المختار لمتعلق الجار والمجرور جامع ثلاثة أوصاف، أحدها أنه فعل لسم، أنه فعل لسم، لأن الأصل في الخبر عن الأعمال الفعل، لأن الأصل في الخبر عن الأعمال الفعل. وثانيها أنه فعل خاص لا عام، فعل خاص لا عام، والمراد بخصوصيته مناسبته للمقام، والمراد بخصوصيته مناسبته للمقام. فالقائل عند ابتداء أكله بسم الله يكون الفعل المناسب له بسم الله آكل. وثالثها أنه مؤخر غير متقدم، أنه مؤخر غير متقدم، تجريدا لتقديم الله سبحانه وتعالى في الذكر، تجريدا لتقديم الله سبحانه وتعالى في الذكر. والمناسب فيه في هذا المحل أن يقدر بفعل أقرأ، فتركيب الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. وقوله والاسم الأحسن خبر عن الواحد من أسماء الله، مأخوذ من قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فإن الآية خبر عن الجمع، فإذا أريد الخبر عن واحد من تلك الأسماء قيل في وصفه الاسم الأحسن، فإن الحسنى فعلى مؤنث المذكر أحسن، فيكون الفرد من أسماء ربنا سبحانه وتعالى مسمى بالاسم الأحسن. وما عداه مما جرى في عرف المتكلمين فإنه يرد عليه اعتراضات ولا يوجد في كلام السلف، كالشائع اليوم لفظ الجلالة، فإن هذا لفظ عليه اعتراضات وهو أجنبي عن الخطاب الشرعي ولم يكن مشهورا في عرف السلف، بخلاف قولك الاسم الأحسن فإنه هو الذي في القرآن. فإذا أردت أن تخبر عن واحد من الأسماء الإلهية قلت الاسم الأحسن. فمثلا إذا أريد تدريب طالب في الإعراب فقيل له أعرب قال الله، فإنه يقول قال فعل ماض مبني على الفتح، والاسم الأحسن الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد والاسم المفرد علامة الرفع تكون فيه هي الضمة. ثم قوله ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي المألوه الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع، أي المألوه الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع. ومعنى قولنا تألهه أي تتوجه إليه بالتعظيم، أي تتوجه إليه بالتعظيم. وموجب هذا التعظيم شيئان، أحدهما كماله الحاصل والآخر إحسانه الواصل، أحدهما كماله الحاصل والآخر إحسانه الواصل. فالعبد يأله لله عز وجل بما هو عليه سبحانه وتعالى من الكمال في صفات جلاله وجماله، وهو يألهه أيضا لكمال إحسانه الواصل إلى الخلق. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعد، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ذكر المصنف بعد الفرق بين الاسمين الايش الأحسنين الرحمن والرحيم، فذكر أن الأول منهما وهو الرحمن دال عليها أي على ربنا عز وجل، على صفة ربنا عز وجل الرحمة حال تعلقها به أي اتصافه به أي اتصافه بها في سعتها. والآخر وهو الرحيم دال عليها أي على صفة الرحمة حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ولهذا إذا جاء ذكر الرحيم، إذا جاء تعليق الرحمة لم يذكر الرحمن وإنما ذكر الرحيم، كقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلما ذكر من تتعلق به الرحمة قيل الرحيم ولم يقل الرحمن وهو مضطرد في القرآن الكريم. أشار إلى هذا الفرق أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، ونظمته في بيتين وهما آية صالح يا أخي أحسن ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله فالرب في كلام العرب إلى آخره الوارد في سورة الفاتحة من الأسماء الإلهية في هذه الآية رب العالمين، وهو اسم إضافي، وتقدم أن الرب محلا بأل لم يأتي إلا في السنة النبوية، أما في القرآن فإنه يجيء مضافا أو يجيء منكرا، ولم يأتي موصوفا إلا في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم، ثم قال وكل جنس منها يطلق عليه عالم، عدولا عن قولهم العالمين اسم لما سوى الله، لأن هذا المعنى لا تعرفه العرب في لسانها، وإنما هو نتيجة عقلية لمقدمتين منطقيتين، الأولى الله قديم والثانية العالم حادث، فالنتيجة كل ما سوى الله عالم. ثم فشت هذه النتيجة حتى داخلت كلام المتكلمين في العلوم فظنوها حقيقة وضعية في لسان العرب على هذا المعنى، ولا يعرف في كلام العرب ذلك، وإنما العالم عند العرب هو الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فعالم فالإنس يسمون عالما لما بينهم من التجانس أي الاشتراك في الجنس، وقل مثله في الجن والملائكة والحشرات وغير ذلك. وليست كل مخلوقات الله عز وجل أفرادا متجانسة، بل الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما المخلوقات المتجانسة وهي المشتركة في جنس كالإنس والجن والملائكة، والآخر المخلوقات التي لا جنس لها بل هي أفراد، المخلوقات التي لا جنس لها بل هي أفراد كالعرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين. ويوجد في كلام الطاهر بن عاشور إشارة لطيفة إلى ما حققناه من معنى العالم، وهذا بسط لها بما يناسب المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا من أي أنواع التفسير؟ تفسير القرآن بالقرآن، أي نوع منهما؟ نص وظاهر؟ من النص ولا من الظاهر؟ نص، من النص، لأنه نص فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور انقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. قوله ثم قال تعالى: اهدنا، أي دلنا إلى آخره، إعلام بأن الهداية المطلوبة نوعان، إعلام بأن الهداية المطلوبة نوعان، أحدهما هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، والآخر هداية ثبات عليه وتمسك به، هداية ثبات عليه وتمسك به. والثاني هو موجب إلضاء العبد بهذا الدعاء ودوام تكراره له، فإن المسلم إذا كان وصل إلى الصراط المستقيم بمعرفة الإسلام وكونه من أهله، فإنه محتاج في كل لحظة من لحظاته إلى التمسك به والثبات عليه، فهو يكرر دعاء ربه عز وجل في صلاته وغيرها أن يهديه الصراط المستقيم، أي يثبته عليه ويرزقه التمسك به، فإن العبد لا يأمن على نفسه، فالقلوب بيد الله عز وجل، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. ومن طلب النجاة دوام سؤالك إياه، سؤال صادق في دعائه، عارف بمقداره، أن يهديك الصراط المستقيم ليكون عونا لك في جميع أفراد أحوالك بالتمسك بالإسلام والثبات عليه، فإن الانتساب إلى الإسلام دعوى عريضة، ولكن التوفيق إلى التمسك به والثبات عليه

في قوله تعالى وما قلا، أي وما أبغضك، فالقلا البغض. وأما المتبتان فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ثم شرع يذكره بامتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك، استفهام تقرير أي وجدك، يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله وكفله جده، ثم قوله لما مات كفله عمه أبا طالب، هذا الفعل كفله مضعفا أبلغ من كفله، لأن في التضعيف إشهاد العبد أن هذا منة من الله عز وجل عليه، فهو لم يصب ذلك من تلقاء نفسه، بل الله هو الذي عطف قلب عبد المطلب عليه فكفله، ثم عطف قلب عمه أبي طالب عليه فكفله، فالمنة العظمى هي لله سبحانه وتعالى. فالمجيء بهذا الفعل فيه إظهار الامتنان الإلهي على محمد صلى الله عليه وسلم، وبه قرئ في إحدى القراءتين في قوله تعالى وكفلها زكريا، وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا، فالقراءة المخففة فيها بيان وقوع الكفالة فقط، والقراءة المشددة فيها إيش؟ آية تميم. أحسن. فيها إظهار منة الله عليها لما ترشح زكريا لكفالتها. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ووجدك ضالا، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية ووجدك ضالا فهدى فسرتها آيتان اثنتان بمقتضى ما ذكره صاحب الكتاب. فأما قوله تعالى ووجدك ضالا، أي لا تدري ما يراد بك، أي لا تدري ما يراد بك، وهو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما قوله تعالى فهدى ففسرها قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والأحوال النبوية لا يكاد يخفى شيء منها في القرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى حسن نزع منه، والإقبال على ما في القرآن من حكايتها فيه تعظيم للجناب المحمدي وحسن أدب مع المقام المحمدي، فإن من الناس من يتجرأ في مثل هذه المواقع من القرآن فيتكلم بكلام لا يحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كالبحث في جنس الضلال الذي كان فيه مما لا طائل تحته، وإذا رجع إلى القرآن الكريم وجدت الله عز وجل يبينه بقوله إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا هو المذكور المراد به الضلال، أي عدم علمه بما يراد منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك. في هذه الجملة بيان أن الغنى التام مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق

وقوله تعالى فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم ذكر المصنف في هذه الجملة أن قول الله تعالى إن مع العسر يسرا بعد قوله في سابقتها فإن مع العسر يسرا هو رد لشيء واحد أريد به تأكيد تحقيق المراد بالوعد وعمومه، فالمذكور في الجملة الثانية هو المذكور في الجملة الأولى، والعسر الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هو العسر الذي عهده وعرفه فيما عاناه من دعوة الناس وإصلاحهم، فأخبر بأن العسر الذي أحاط به سيتبعه يسر، ثم أعيد تأكيد ذلك بالجملة الثانية. وما شاع عند كثير من المفسرين من أن اليسر الثاني غير اليسر الأول تعللا، بأن المعرفة إذا أعيدت فهي المعرفة نفسها، وأن النكرة إذا أعيدت فليست الأولى، فيكون العسر واقعا بين يسرين، ويذكرون فيه شيء مأثور لن يغلب عسر يسرين، وهذا المروي لا يثبت فيه شيء مرفوع ولا موقوف. والقاعدة التي توهموها محلها إذا انفصلت الجمل انفصالا بينا، أما إذا أعيدت الجملة بعد الجملة فإنها هي هي. نبه عليه من حذاق المفسرين من أهل العربية شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره التحرير والتنوير، فتكون الآية الثانية تأكيدا للآية الأولى ليس إلا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. وصف الإقبال في قوله مقبلا عليه مستفاد من تعدية الفعل بإلى، فتقدير الجملة ارغب إلى ربك، فلما عدي الفعل بإلى تضمن معنى هو إرادة الإقبال على الله عز وجل، أي كن حال عملك مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن نحاة البصرة اختصوا بملاحظة ما تشربه الحروف والأفعال من المعاني التي تفيد قدرا زائدا على أصل الفعل، فقوله تعالى يشرب بها عباد الله أصل الفعل يشربها عباد الله، فلما عدي بالباء علم أن التعدية لمعنى لا يراد به أصل وقوع الفعل وهو حصول الشرب فقط ومباشرته، وإنما يتضمن أمرا آخر وهو وقوع الشرب وحصول الإرواء فهم يشربون شرابا يرتوون به يقطع حاجتهم عن كل مشروب. فكذا قوله تعالى وإلى ربك فارغب تقديره ارغب إلى ربك، وهذه التعدية بإلى ليس المراد فيها المجاوزة بأن يكون فقط حصول الرغبة إلى الله، بل فيه تنبيه إلى أن الرغبة لا تكون متحققة إلا بكمال الإقبال، فإذا وقع كمال الإقبال على الله عز وجل صار المتوجه إليه صادقا في رغبته، وأما من يتوجه إليه دون صدق في رغبته فهو ضعيف الإقبال عليه. ولذلك تقدم معنا في قوله إنك ما دعوتني ورجوتني أن الدعاء قلنا بالرجاء للإعلام بأن حال الداعي متضمنة الإقبال على الله عز وجل، فهو ليس دعاء فهو ليس دعاء ساه الله بل دعاء بقلب حاضر. ومن وعى مثل هذه المعاني عرف أثر اللغة العربية في فهم دلالات الأدلة الشرعية، وأنه لا يستنبط معانيها ولا يستخرج ما فيها إلا من بسط يده في علوم العربية. وأما من كان عاريا منها فإنه مهما بلغ من الحذق في علم من العلوم الأصلية نفسها لا يحصل له من الكمال فيه كما يحصل للمستبصر بعلوم العربية. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. قوله فقال: والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، الحامل على كون المراد هو الأرض التي تنبت فيها الشجرتان لا الشجرتين نفسيهما هو دلالة السياق، فإن الله بعد ذكره للتين والزيتون قال: وطور سينين وهذا البلد الأمين، ومراعاة السياق معتد بها في كلام الفصيح من الخلق، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فتكون الشجرتان مذكورتين للدلالة على منبتهما، وأنهما أكثر ما يكونان وأحسن ما يكونان من الأرض في بلاد الشام، فتكون الآية الأولى للدلالة على بلاد الشام، والآية الثانية للدلالة على صحراء سيناء، والآية الثالثة للدلالة على مكة المكرمة. وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى مواطن ثلاثة من الأنبياء المشهورين، وهم عيسى عليه الصلاة والسلام في الآية الأولى، وموسى عليه الصلاة والسلام في الآية الثانية، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الآية الثالثة. وفي الأرضين الأوليين كثير من الأنبياء، وفي الأرض الثالثة نبوة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البقاع الثلاثة هي مواطن أكثر الأنبياء، فإن من الأنبياء من خرج عن هذه الأرض ولم تكن نبوته فيها. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلا الذين آمنوا وعملوا. اختيار كون السفل المذكور في هذه الآية هو الرد إلى نار جهنم إن كفر العبد هو المناسب للامتنان في الآية المتقدمة عليها، إذ قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم أخبر عن رده، والرد لا بد أن يكون مقابلا لقوله في أحسن تقويم. والتقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما تقويم يتعلق بالصورة الظاهرة، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآخر تقويم يتعلق بالحقيقة الباطنة، يتعلق بالحقيقة الباطنة، وهي جعله على الفطرة، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. فجمع الله عز وجل للعبد بين أحسن التقويم في صورته الظاهرة وأحسن التقويم في حقيقته الباطنة، فإذا أريد رده عنها إلى أسفل سفل فإن ذلك لا يكون إلا برده إلى نار جهنم إذا كفر ولم يعرف قدر ما وصل إليه من النعمة. أحسن الله إليكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحق الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة. قوله: وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة. حراء اسم للجبل وليس اسما للغار، وقد يحذف على إرادة العلم به فيقال غار حراء، وتقدير الكلام غار جبل حراء، أي الغار الكائن في جبل حراء. أما تسمية الجبل بجبل النور وتسمية الغار بغار حراء فإنها تسمية حادثة، ولم تكن العرب تعرف اسم هذا الجبل إلا بحراء، وإنما حدث هذا الاسم متأخرا، ولعله في خلافة بني عثمان، ثم شاع إلى اليوم، والأماكن يعول فيها على ما تعرفه العرب منها، والأماكن يعول فيها على ما تعرفه العرب منها، فإنه هو الذي علقت به الأحكام الشرعية، فإنه هو الذي علقت به الأحكام الشرعية. فإذا ذكر اسم موضع من المواضع فلا تظنن أن حده هو المقدر اليوم، بل انظر ما كانت تعرفه العرب من اسم هذا الموضع ثم أنزل الأحكام عليه. فمثلا إذا أريد بيان اسم جزيرة العرب فإنه لا ينحصر في الجهة الشمالية إلى الحدود السعودية، بل يدخل نحو 20 كيلا في الحدود الأردنية اليوم، في حرة يقال لها حرة الصوان، وهو نوع من الحجارة، دون مدينة معان الأردنية. وإذا ظن الإنسان أن جزيرة العرب هي مجرد المعروف اليوم في العرف الجغرافي مما يحصرها في هذه البلاد أو بعض ما جاورها، فإنه يقع في الغلط، ويتحقق هذا في كثير من المسائل التي يظن بعض الناس أن الأحكام الشرعية علقت باسم من الأسماء هو القائم في ذهنه،

قلتم حفظكم الله ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر، وتلك الليلة هي ما ذكره المصنف من تقييد العمل بالقيام بشرطه والألف شهر بخلوها من ليلة القدر هو أصح من إطلاق غيره في قولهم فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر، إذ لا بد من أن تكون هذه الألف الأخرى خالية من ليالي القدر، وإلا تسلسلت الكثرة بما لا منتهى له. ثم لا بد قبل من تقييد العمل المراد بها المراد فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المطلوب فيها في السنة النبوية ليس جنس العمل الصالح وإنما عمل مخصوص وهو يوسف القيام. ما الدليل؟ أحسنت. فالمطلوب فيها هو القيام بالصلاة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعمل المخصوص في ليلة القدر هو قيامه العبد بالصلاة في تلك الليلة، فهو الموافق لما ذكره المصنف في قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا إلى آخره. فإن قال قائل روى أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فما أقول فيها؟ فقال قولي اللهم إنك عفو إيش كريم. ما في كريم تكدين فيه صحيح، هذا فيه نسخة قديمة من سنن الترمذي فيها كريم، ولكن هذه نسخة لا يعول عليها، حتى ما يأتي أي واحد يجد أي نسخة يقول لا هذا مروي وجدناه في بعض النسخ، لابد أن تساوي أن تنظر هذه النسخة هل هي ذات قيمة أو لا تساوي بصلة. هذه النسخة ليست ذات قيمة، فالحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا أمر زائد على ما ذكرناه من القيام، فما الجواب عنه يا عبد الله؟ إيش؟ أحسنت. الجواب عنه من وجهين، أحدهما أن الدعاء فرد من الأفراد المندرجة في الصلاة فيحمل على الدعاء فيه حال القيام، والآخر أن الحديث المذكور لا يصح فإن إسناده منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف، وروي موقوفا وهو أشبه بالصحة من روايته مرفوعا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل عليه السلام بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. صدر هذه الصورة مما عظم اختلاف المفسرين فيه، فأول آية منها قال فيها بعض المفسرين هي أغمض آية في كتاب الله، وموجب هذا الغموض الذي ذكره هو وغيره أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين سيبقون ثابتين على كفرهم حتى تأتيهم بينة، فإذا أتتهم البينة فإليها منتهى كفرهم فيسلمون، والواقع خلافه، فإن الذي وقع أن منهم من آمن ومنهم من كفر، فتقدير الكلام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركين كفرهم حتى تأتيهم البينة، أي أن غاية بقاء كفرهم تنتهي إلى مجيء البينة وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت البينة لم تنتهي غاية كفرهم إليها، بل منهم من آمن ومنهم من كفر. والذي يرفع الإشكال هو القول بأن الآية وقعت على إرادة التوبيخ، بأن الآية وقعت على إرادة التوبيخ لهم وتقريعهم لا على إرادة حقيقة مآلهم بأنهم سيسلمون، وهذا معنى قوله عن قولهم موبخا. نعم، ثم فسر تلك. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزل الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالبينة المذكورة في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة هي المفسرة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهذه الصحف لا يراد بها الرقاع واللخاف والألواح التي كتب فيها القرآن، بل يراد بها اللوح المحفوظ كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والصحف المذكورة في القرآن هي صحف الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، فإن الكتب الإلهية هي في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. وتلك الصحف وهي صحف اللوح المحفوظ فيها كتب قيمة أي كتب مستقيمة، فيشتمل اللوح المحفوظ على ما أنزله الله عز وجل من الكتب، وهي متصفة بالاستقامة لوقوعها موافقة أمر الله سبحانه وتعالى. يقال كتاب قيم أي كتاب مستقيم موافق

القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون ما ذكره المصنف من أن الفراش المبثوث يراد به في الآية فرخ الجراد، لا ما ذكره جماعة من المفسرين من أنه الحشرات التي تتهافت على النار، فإن هذا يمنعه شيئان، أحدهما التصريح بالتشبيه في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فالفراش المبثوث هو المذكور في قوله كأنهم جراد منتشر، والآخر أن البث والانتشار المذكور في الآيتين يناسبه حال فرخ الجراد إذا خرج من بيضه يركب بعضه بعضا، فوق ما يناسبه صورة الفراش إذا تهافت في النار. أحسن الله إليكم. وقوله وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش أي المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها، وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قوله في وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، الحقيقة أن ما يقع به الوزن واحد أم متعدد؟ هاي عبد الرحمن تعدد واحد. طيب والجمع باعتبار تعدد الموزون؟ الصحيح أن الميزان واحد، وأما جمعه في مثل قول الله تعالى فأما من ثقلت موازينه يعني باعتبار ما يوزن له، ولذلك أضيف إليه، فهو موازينه باعتبار الأعمال المعددة له التي تدخل فيه، وأما حقيقة الميزان فإنه ميزان حقيقة ما توزن به الأعمال فإنه ميزان واحد، كما في حديث البطاقة المعروف وأنها تجعل في كفة الميزان الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيتها وبعد صلاة المغرب بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.